بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره الذي يسر لنا وأعان على إقامة مثل هذه الكلمات والدروس عبر هذه القناة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك نافعا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بقراءة والتعليق على رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذه المقدمة، بدأها بالبسملة اقتداء بكتاب الله واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في رسائله، استعانة بسم الله عز وجل على التأليف والكتابة. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. من أعجب العجاب، العجب يطلق ويراد به الاستحسان، استحسان الشيء، كقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله. فهذا يعجبه بمعنى ماذا؟ يحب هذا الشيء ويستحسنه. ويأتي العجب بمعنى استنكار الشيء واستقباحه، وهو المراد هنا. فمن الشيء العجيب المنكر هذا. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. من أسماء الله الملك، وأما الغلاب فهو يطلق على الله من باب الإخبار. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. هذه الستة الأصول سماها الشيخ بستة أصول عظيمة، وهي مأخوذة بالتتبع والنظر في الكتاب والسنة. فاستنبط الشيخ ستة أصول عظيمة واضحة المعاني انحرف فيها كثير من الناس. وهذه الستة الأصول ليست للحصر، ولكن هذا من أهم ما اشتهر فيه الخلاف والانحراف من قبل كثير من الأذكياء والمنتسبين إلى الإسلام وإلى العلم، مع أن هذه الستة الأصول واضحة في معناها، يفهم ذلك العوام، وأضعف الناس فهما لو نظر في أدلة الكتاب والسنة لفهم هذه الأصول الستة، ومع ذلك انحرف وغلط فيها كثير من أذكياء وعقلاء بني آدم. قال الشيخ: بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واضح في معناه، يفهمه العام بفطرته، أي من الأحكام الشرعية والأمور الواجبة والفرائض اللازمة، فإن العام لو نظر فيها فإنه يفهمها، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره لشريعته. وهذه الأصول الواضحة في معناها، قال الشيخ: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم من أهل الكلام والفلسفة وأهل البدع والانحراف. وهذا يدل على أن الذكاء، أن الإنسان قد يعطى ذكاء ولكنه لا ينتفع بذكائه ويضل مع أنه ذكي، وينحرف في أمور واضحة مع ذكائه وفرط فهمه. فالتوفيق بيد الله عز وجل، خصوصا إذا انحرف الإنسان عن الحق، تعصب لشيء من الأباطيل. وفي قول الشيخ رحمه الله: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء وعقلاء بني آدم، يدل على أن الصوارف عن الحق ليست في الجهل خاصة، فقد يكون الإنسان صاحب فهم حاد وصاحب علم ونظر وفهم، ومع ذلك ينحرف عن الحق، لا لجهله ولا لضعف فهمه، ولكن لصوارف أخرى، من ذلك التعصب للآباء والأهل، والتعصب للوطن، أو الكبر والحسد، أن يحسد أهل الحق ولا يريد أن يوافقهم في شيء مما هم فيه. ومن الصوارف عن الحق أيضا محبة الدنيا، فيخاف إذا اتبع الحق في هذه المسألة أن تنقطع عنه دنياه أو يفوته شيء من المصالح التي قد ألفها، ونحو ذلك من الصوارف وهي كثيرة. قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء وعقلاء بني آدم. انظر وتأمل في هذه الأصول الستة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأصول الستة وبين معناها رحمه الله. فالأصل الأول كما سيأتينا الإخلاص لله تعالى في عبادته وبيان ضده وهو الشرك. والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. والأصل الرابع بيان العلم والعلماء وبيان الفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. والأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. فهذه ستة أصول عظيمة، وصفها الشيخ بأنها ستة أصول عظيمة، من ينظر فيها يفهم معناها، ولكن إن حرف فيها كثير من أهل الضلال بسبب ما أوتوا من العلوم المنحرفة عن الحق التي صرفتهم عن الحق. فمثلا الأصل الأول الذي هو الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى واضح في أداء في أدلة الكتاب والسنة كما سيأتينا إن شاء الله. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وأن العبادة حق خالص لله عز وجل، لا يستحقه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وأن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. فهذا الأمر واضح جلي في معناه، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة وفي إجماع المسلمين. ومع وضوحه فإن كثيرا من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم انحرفوا في فهمه. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا في معنى لا إله إلا الله؟ قالوا معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. وهذا كلام وإن كان صحيح أنه لا خالق إلا الله، فليس هو المعنى المطابق لمعنى لا إله إلا الله. كما هو معلوم عند طلاب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقالوا الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا كلام أيضا باطل مبني على علوم الكلام والفلسفة والمنطق، ويعود إلى الإقرار بالربوبية فقط. فانظر وتأمل كيف انحرفوا في هذا الأصل، وترتب على انحرافهم هذا تسويغ الشرك والعياذ بالله كما سيأتي. الأصل الثاني في ماذا؟ في الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. كم جاءت أدلة كثيرة في الاجتماع على الحق، الاجتماع على الدين، نبذ التفرق والتحزب والتعصب للآراء الباطلة، فزين الشيطان لكثير من الناس محبة التفرق والاختلاف، فصاروا أحزابا وفرقا وشيعا، كل حزب بما لديهم فريحون، وكل طائفة تدعي أنها على الحق، فتفرقت الأمة وكثرت البدع، وفرح بذلك أعداء الإسلام، فتركوا الأصل الواضح البين وهو الدعوة إلى الاجتماع على الحق ونبذ أسباب التفرق. الأصل الثالث في ماذا؟ في السمع والطاعة لولاة الأمر. فالشيطان زين لكثير من الناس أن الاجتماع على أمير واحد وطاعة ولي الأمر في غير معصية وعدم الخروج عليه أن هذا يعني الذلة والمهانة، وأنه لابد أن تكون عندنا أنفة، فلا نرضى أن يكون أحد علينا أمير. وصاحب ذلك محبة الزعامة ومحبة المال والرئاسة والطمع، فنبذوا أصل السمع والطاعة لولاة الأمر، ودعوا واستحسنوا الخروج وقتال ولي الأمر ومنابذته. الأصل الرابع ماذا؟ في بيان العلم والعلماء، وبيان الفقه والفقهاء، بيان العلم والعلماء بصفاتهم المذكورة في الكتاب والسنة. فزين الشيطان، فعلماء السوء لما انحرفوا عن المنهج الصحيح في العلم والعمل به والدعوة إليه، اغتر بهم كثير من الناس، فظنوا أنهم هم العلماء الذين يرجع إليهم، فترتب على ذلك إفساد عقائد الناس وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم. والأصل الخامس كما سيأتينا في بيان من هم أولياء الله، من هم أولياء الرحمن، ومن هم أولياء الشيطان. فانحرف كثير من الناس في معرفة الولاية، وظنوا أن واعتقدوا الولاية في السحرة والمشعوذين وفي طواغيت الرافضة والصوفية وغيرهم من أهل الضلال. الأصل الخامس أو السادس في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والعمل به، وذلك في ماذا؟ في أنه لا أحد يفهم الكتاب والسنة إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، كما يأتي إن شاء الله. أصول عظيمة واضحة بينة انحرف فيها كثير من أذكياء بني آدم وعقلائهم، فاحمد الله أيها السني الذي وفقك وهداك وبصرك بالسنة. ولذلك قال كثير من السلف كأيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله، قال: إن من سعادة الحدث أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة، إن من سعادة الحدث أو الأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة، فيفهم الإسلام الصحيح ويعرف دين الإسلام كما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرف هذه الأصول وغيرها من أصول الإسلام على الوجه الصحيح. أما إذا ابتلي بعلماء السوء وأئمة الضلال فإنه ينحرف والعياذ بالله، ويفهم الحق باطلا والباطل حقا. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. أصل واضح بين بينه الله تعالى بيانا واضحا في القرآن يفهمه أبلد العامة، يعني أضعفهم فهما. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أدلة كثيرة في الكتاب والسنة في بيان ماذا؟ في بيان هذا الأصل العظيم، وهو إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقد أجمع المسلمون على أن العبادة حق خالص لله، وأن ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، لا ليس لله شريك في عبادته، لا في الذبح ولا في النذر ولا في الدعاء ولا في السجود ولا في غير ذلك من أنواع العبادات. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فليس لله شريك في هذا كله. حتى المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلما كان كذلك إذن الله هو الذي يستحق العبادة، لأنه لا يشاركه أحد في ربوبيته كما هو معلوم. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، الشرك في عبادة الله، الشرك في ربوبية الله، الشرك في أسماء الله وصفاته، هذا واضح. فمن عبد غير الله، فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك. من عبد الله وعبد مع الله غيره فقد وقع في الشرك بالله. من ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله، وهذا واضح في القرآن. قال الله سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله شركاء. دعا الله في حال الشدائد وفي حال الرخاء، جعل لله شركاء أي في العبادة، أي في العبادة. وقال الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انظر وتأمل في هذه الآيات العظيمات التي تبين حقيقة الشرك، والتي تبين حقيقة إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له. وترسيخ هذا المعنى وإن كان معلوما عند طلاب العلم، ترسيخ هذا المعنى من أهم ما يكون ومن أنفع العلوم وأهمها، خصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها شبهات المشركين وتنوعت واختلفت وانتشر دعاة الضلال والانحراف الذين يشككون الناس في هذا الأصل، كما سنشير إلى شيء من هذا. فنحن نحتاج أن نكرر هذه العلوم النافعة وأن نتدارس رسائل التوحيد. ربنا عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا استفهام إنكاري معناه النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله، وهذا المدعو لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لو استمر يدعوه، لو استمر يدعوه إلى يوم القيامة فإنه لا يجيبه. هذا خبر الله، بيان واضح من ربنا عز وجل في القرآن. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الميت الذي تدعوه أيها المشرك وتستغيث به وترجو أنه يشفع لك عند الله أو يقربك لديه، هذا غافل عنك. وهم عن دعائهم غافلون، أي مشغول في القبر إما بنعيم أو بعذاب. فإن كان من أولياء الله الصالحين فهو مشغول بما هو فيه من نعيم الجنة، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ومن روحها وروحه تسرح حيث شاء الله في النعيم، وإن كان من أولياء الشيطان فإنه في جحيم والعياذ بالله. فالله سبحانه أخبر عن حقيقة الشرك وبينه بيانا واضحا. ومن أضل؟ لا أحد أضل من هؤلاء، يدعون أمواتا، أخبر الله عز وجل خبرا واضحا بينا يفهمه العامي البليد أن هذا المدعو لا يستجيب له ولو دعا إلى يوم القيامة. ثم قال عز وجل: وإذا حشر الناس، أي يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي كان هؤلاء المدعوون الأموات الذين اتخذهم المشركون شركاء مع الله في العبادة كانوا لهم أعداء، يكونون أعداء لمن دعاهم وأشركهم مع الله، يتبرؤون منهم، يكفرون بشركهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأنبياء يتبرؤون ممن دعاهم، الملائكة يتبرؤون ممن دعاهم، الأولياء والصالحون يتبرؤون ممن دعاهم. قال الله عن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، ننزهك يا رب، لا نرضى بالشرك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. الشيطان هو الذي زين لهم الشرك، أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه عن نبيه عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أي النصارى، أأنت قلت للناس اتخذوني إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، أنزهك يا رب أن أقول هذا. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآيات. فتبرأ من هؤلاء، كذلك الأولياء والصالحون يتبرؤون ممن دعاهم. بيّن الله الشرك في آيات كثيرة. قال ربنا عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قبلها قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، لفافة رقيقة جدا، الغشاء الخفيف الذي يكون على نواة التمر، هذا هو القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم يا أيها المشركون، يا من تتوجهون إلى الأولياء بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أي لو فرضنا أنهم سمعوا كما تدعون أنتم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يجيبوكم، لأنهم قد انتقلوا إلى عالم آخر، مشغولون بما هم فيه، هم في حياة أخرى، حياة البرزخ. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاءهم شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ومن فعلكم هذا. ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل أعلم بحال هؤلاء من كل أحد، أعلم بحال هؤلاء الأموات وما هم فيه، وأعلم بحال هؤلاء المشركين وما يفعلون وما يكذبون به على الله، ويخادعون به أنفسهم ويخادعون الناس. ولا ينبئك مثل خبير. فالله أخبر خبرا واضحا بينا عن حقيقة هذا الشرك وحاله وحال أهله، بيان واضح يفهمه العامي البليد الجاهل الذي لا زال على الفطرة، لم تتلوث فطرته بشيء من هذه الشبهات والضلالات، ولكن هؤلاء لبسوا على الناس وشوشوا عليهم وأظهروا الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، أكثر القرآن في بيان التوحيد وفي بيان ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأهمية التوحيد ولخطورة الشرك. وهذا فيه تربية لطلاب العلم وأهل السنة أن يعتنوا بالتوحيد اعتناء تاما، وأن يكون جل اهتمامهم وغالب جهدهم في دراسة التوحيد ومدارسته ثم الدعوة إليه اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإحياء للتوحيد وحرصا على سلامة القلوب من البدع وشبهات المشركين. أيضا بيّن الله عز وجل الشرك بأوجه كثيرة، ومن ذلك بيان خطره وبيان خطورة انتشاره وسرعة انتشاره في الناس. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر الشرك. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تعال وتأمل وانظر، ننظر قليلا في حال المشركين اليوم الذين وقعوا في الشرك بالله، كيف أن شبهاتهم اليوم إحياء لشبهات المشركين الأولين غلاة الصوفية القبورية وكذلك الرافضة وكل من يزين الشرك بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء شبهاتهم نفس شبهات المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن، بل هي تكرار وإعادة وإن اختلف الأسلوب لكن المعنى واحد. تأتي عند المشرك الذي يعبد القبر والضريح والمشهد والمزار وما يسمى ونحو ذلك من الأسماء، فيقول: نحن ما نتوجه للأولياء إلا لأنهم يشفعوا لنا عند الله، نتقرب إليهم بالدعاء بالذبح بالاستغاثة، وهذا لا يسمى عبادة، هذا لا يسمى عبادة يقولون، لكن هذا توسل وتشفع، فهم يقربون عند الله ويشفعوا لنا عنده. انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يقول: أنتم يا أهل السنة، أنتم أيها الوهابية تتنقصون الأولياء والصالحين وما تحترمونهم، مات منكم الولي الفلاني، لماذا ما بنيتم على قبره قبة ومشهدا ومزارا؟ أنتم تتنقصون الأولياء والصالحين، أما نحن نحترمهم، لأن هؤلاء أولياء لهم وجاهة عند الله سبحانه وتعالى، فنحن إذا توجهنا إليهم بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والطواف فهم يشفعون لنا عند الله ويقربون لديه، نتوسل بهم ونتشفع بهم. هذه من أهم شبهاتهم، بل هي أهم شبهاتهم. انظر وتأمل هذه الشبهة التي يخادعون بها أنفسهم ويخادعون بها أتباعهم، قد بيّنها القرآن بيانا واضحا يفهمه أبلد الناس. انظر أيها المسلم يا طالب العلم، قال ربنا عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون من دون الله، تأمل في هذه الآية التي كما قال الشيخ بيّنت القرآن بيّن الشرك بيانا واضحا يفهمه أبلد العامة. قال الله سبحانه: ويعبدون من دون الله. كيف يعبدون هؤلاء الأولياء؟ يعبدونهم بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والطواف. اذهب إلى أي قبر من القبور التي تعبد من دون الله تجد أنهم ماذا؟ يتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة، يطوفون عند القبر ويتقربون إليه بعبادة الطواف، يتقربون إليه بعبادة الطواف، لأن الطواف يكون شركا إذا نوى به التقرب إذا نوى التقرب بالطواف لغير الله. أما إذا نوى بالطواف التقرب إلى الله ولكنه طاف عند القبر فهذا شرك أصغر أو بدعة، لأنه نوى بعبادة الطواف التقرب إلى الله، وابتدع عندما فعل الطواف في مكان لا يشرع فيه الطواف، لأن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة. المقصود من هذا أن المشركين يعبدون الأولياء والصالحين بماذا؟ بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والطواف ونحو وغيرها من العبادات. هم يلبسون على الناس يقولون هذا توسل وتشفع. الله تعالى سمى ذلك عبادة، سمى الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والذبح والنذر عبادة والطواف سماه الله عز وجل عبادة والنذر سماه الله تعالى عبادة وصفه بأنه عبادة ورتب عليه الثواب وأثنى على أهله مما يدل على أنه عبادة. فالعبادة عند أهل السنة وعند المسلمين أجمعين من أتباع الأنبياء والرسل ودعاة التوحيد وأهله، العبادة كل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، في الآية السابقة تسمية الدعاء عبادة وتسمية صرفه لغير الله شرك، فالله تعالى قال ويعبدون من دون الله، عبدوا هؤلاء هذه القبور من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم ولا ينفعهم، لكن هم يعتقدون النفع والضرر، يعتقدون أن هؤلاء الأولياء ينفعونهم بأن يشفعوا لهم عند الله سبحانه كما قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا لو كانوا ما يعتقدون منهم نفعا لكانت دعوة هذا الولي كدعوة الجدار. هل أحد منهم يقول يا أيها الجدار اشفع لي عند الله أنا أتقرب بالدعاء والذبح والنذر للجدار؟ لا، فهم ما توسلوا ما توجهوا للأولياء والأموات إلا لاعتقاد النفع والضر. فلما يقول المشرك نحن نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، إذا لماذا أنت توجهت للقبر بالدعاء والذبح والنذر؟ لماذا تنفق أنفس ما تملك من الأموال، تذبح الذبائح وتنحر النحائر، تسافر من بلد إلى بلد إلا لاعتقادك أنه ينفع أو يضر؟ ويكفي في النفع وفي اعتقاد النفع والضر زعمه أن هذا الولي يشفع له عند الله وهو في الدنيا. قال الله سبحانه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا السبب الذي حملهم على الشرك، هذا الأولون الذين نزل فيهم القرآن أنهم عبدوا غير الله لاعتقاد الشفاعة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول المشركون اليوم. فهم ما توجهوا للأموات على أنهم أرادوا أن يستغنوا عن الله عز وجل وأنهم جحدوا الله وجحدوا ربوبيته، بل حقيقة الشرك التوسل، أن صرف العبادة لماذا؟ لهذه الشبهات، وهي اعتقاد أن ذلك يشفع لهم عند الله أو يقربهم لديه. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح نفسه ونزه نفسه عز وجل من هذا الفعل الذي يفعله المشركون، وهو التوجه بنوع من أنواع العبادات لغير الله لاعتقاد حصول الشفاعة. بيان واضح في هذه الآية. وقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أنهم عبدوا أولياء، المشركون الذين نزل فيهم القرآن عبدوا أولياء، عبدوا اللات والعزى، عبدوا عيسى ومريم وغيرهم من الأنبياء أو الصالحين. لماذا اتخذوهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما أرادوا الوقوف عندهم، ما أرادوا بالشرك الاستغناء عن الله عز وجل، وإنما أرادوا الوصول إلى الله والتقرب إليه سبحانه. يعتقدون تعظيم الله عز وجل ولكن على طريقة شركية، يقولون نحن لا نستطيع أن نصل إلى الله مباشرة، بل نجعل بيننا وبين الله واسطة وهم الأولياء والصالحين، فنتوجه إليهم بالعبادة بالدعاء والذبح والنذر ليشفعوا لنا عند الله ويقدمون لديه. هذا بيان القرآن. ما نعبد، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يحكم بين من؟ بين الأنبياء وأقوامهم. بين أهل التوحيد وأهل الشرك. تجد المشركين اليوم يقولون نحن نطلب الجاه والمنزلة والوساطة بهؤلاء الأولياء عندما نتقرب إليهم بالذبح والنذر. ويقول بعضهم دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بغير الله مثل التوسل، ليست بشرك. وبعضهم يقول هذه مسألة اجتهادية من علماء السوء اليوم، ممن يزين الشرك ويدعو إليه، يكتبون الكتابات والمؤلفات في تقرير الشرك وتسويغه، وينسبون ذلك إلى الفقه والفقهاء والعلم والعلماء. يقال لهم هذا الذي تقررونه هو حقيقة الشرك الذي بينه القرآن، فأنتم من أهل الذكاء والعلم الذين ضلوا وانحرفوا عن أصل عظيم بينه الله بيانا واضحا في القرآن بكلام يفهمه أبلد العامة، لكن الله أطمس على قلوبهم وأعمى بصائرهم فصاروا يزينون الشرك ويدعون إليه، والعياذ بالله من ذلك. ومن ذلك الفتوى بماذا؟ فبجواز طلب الغوث والمدد من الأولياء والصالحين، اعتقاد أن الاستغاثة مثل التوسل لا تكون شركا أكبر، وغير ذلك مما يقرره علماء السوء والضلال. قال الشيخ: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، يتهمون أهل السنة بأنهم يتنقصون الصالحين وأنهم قصروا في حقوقهم، وهذا كذب وتشنيع. فأهل السنة يحبون الأولياء والصالحين ويتولونهم بطريق وسطية، لا يرفعونهم فوق منزلتهم حتى يجعلوهم شركاء مع الله، ولا يهضمونهم حقوقهم فيسخرون منهم ويستهزئون بهم ويحاربونهم. الأول فعل المشركين الذين غلوا في الصالحين ورفعوهم فوق منزلتهم، فإن الغلو في الصالحين يصيرها، أو الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في محبة الصالحين والإفراط في ذلك يجعلهم شركاء مع الله سبحانه أو وسيلة إلى الشرك. فأهل السنة يحذرون من الغلو في الصالحين، وأيضا يحذرون من تنقص الصالحين والاستهزاء بهم ومحاربتهم كما يفعل ذلك من يحارب الإسلام ويحارب السنة. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفمن زين له سوء عمله، زين الله لهم سوء أعمالهم، صرفهم الله تعالى عن الحق عدلا منه وحكمة لما رغبوا في الباطل ولم يقبلوا الحق من أول وهلة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فاستحسنوا هذا الباطل وصاروا يستدلون له ويريدون عليه الشبهات ويلبسون به على الناس، فرأوه حسنا. قال الله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء بحكمته وعدله، وذلك بسلب أسباب التوفيق عنهم عدلا منه وحكمة، ويهدي من يشاء فضلا منه ورحمة، من سلك أسباب الهداية وحرص على اتباع الحق والتجرد له وطرق الأسباب، فإن الله عز وجل يوفقه ويعينه. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم، فإن الله ما ظلمهم ولكن عاملهم بما يستحقون عدلا منه وحكمة. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال ومن أسباب الغواية. فهذا خلاصة هذا الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وذلك بفهم التوحيد وفهم معنى لا إله إلا الله، أن العبادة حق خالص لله عز وجل وحده، لا يستحقه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبيان ضده وهو الشرك بالله عز وجل، وأنه حقيقته صرف العبادة لغير الله، فكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. وأما أهل الضلال وعلماء السوء فإن الشيطان أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثاني، وهو قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم لما صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني أيضا من الأصول العظيمة، وهو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، فإن الاجتماع في الدين من مقاصد الشريعة ومما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتلوا من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر تفرقوا. قال الله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، قرأ ابن مسعود: فاختلفوا فبعث الله النبيين. ويدل على أن هذا معنى الآية قوله سبحانه في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي لما اختلفوا بعث الله الأنبياء والرسل يدعونهم إلى الاجتماع على الحق والاجتماع على الدين ونبذ أسباب التفرق والاختلاف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أمر الله عز وجل بالاجتماع على الدين على إقامة شائره والتمسك به، وحذر من الاختلاف في الدين والتفرق فيه، فإن كل من خالف الحق فهو يدعو إلى التفرق عن الحق، لأن واجب المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، لكن أمة تجتمع على الحق، تجتمع على ما بعث الله به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض السلف كعبد الرحمن بن مهدي وغيره: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. انظر في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان في مكة في العهد المكي كان الناس فرقتين: أهل الإسلام وأهل الكفر، لا يوجد غيرهم. ثم لما انتقل عليه الصلاة والسلام وأقام بالمدينة، وخصوصا بعد غزوة بدر، ظهر النفاق، فكان الناس ثلاثة طوائف: المسلمون وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والكافرون الظاهرون الذين يقاتلون الرسول عليه الصلاة والسلام، والفرقة الثالثة المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فكان الناس هكذا، فكان أهل الإسلام طائفة واحدة وجماعة واحدة. ثم بعد مضي زمن في أواخر عصر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بدء زمن التابعين، ظهر الخلاف وظهرت الفرقة، فخرجت الخوارج وتشيعت الشيعة، وظهرت القدرية ثم الجهمية ثم المعتزلة، وهكذا. قبل ظهور هذه البدع كان المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه لما وعظهم موعظة مودع، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني في زمن عليه الصلاة والسلام كان الناس جماعة واحدة، ولكن من يعش منكم يا أيها الصحابة ويطول عمره فإنه سيرى اختلافا كثيرا، وذلك بظهور البدع والفتن. ظهر ذلك في أواخر عصر الصحابة، ولكن ذلك لم يحصل من أحد من الصحابة، حصل من غير الصحابة، أما الصحابة فحاشاهم، لا زالوا على العهد الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام يدعو إلى الجماعة، إلى أن يكون المسلمون جماعة واحدة، جماعة الحق، جماعة الحق المتمسكة بما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلمون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يتميزون عن الكفار والمشركين بالإسلام، نحن مسلمون مؤمنون. بعد ظهور البدع، ظهور الاختلاف في الدين، الجهمية، المعتزلة، قبل ذلك الخوارج والشيعة، يتميز أهل الحق بانتسابهم للسنة والجماعة واتباع الصحابة رضي الله عنهم. لما جاء ابن عباس إلى الخوارج ليناظرهم، كما في قصة طويلة جرت بينه وبين الخوارج، قالوا: من أين جئت يا ابن عم رسول الله؟ قال: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم أحد من الصحابة، الصحابة في جانب وأنتم في جانب، جماعة الحق هناك، أما أنتم فخالفتم الدين، خالفتم ما بعث الله به رسول عليه الصلاة والسلام، وأمارة ذلك مخالفتكم للصحابة رضي الله عنهم. قال ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من قولهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من قولهم. هذا الحديث الأثر عن ابن سيرين أورده الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، يدلك على أن التسمية بالسنة والجماعة قديمة. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، كان الناس كلهم على ثقات أثبات، حريصين على الصدق وعدم الكذب. فلما وقعت الفتنة وظهرت البدعة قلنا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من قولهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ بقولهم. فلما ظهرت الفتنة، إذن عند ظهور الفتن والبدع والخلاف في الدين، عند ذلك احتاج الناس إلى تميز آخر. لا يكفي أن أقول أنا مسلم، لا، يتمسك بالسنة ويعرف بتمسكه بها عن أهل البدع وأهل الضلال. بعد ذلك انتشر الخلاف وكثر كثرة ظاهرة، وصار من يدعو إلى الخلاف والفرقة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الاجتماع في الدين الاجتماع على الحق يقول لا يقول إلا زنديق أو مجنون. استحسنوا الخلاف وقالوا: كل مجتهد مصيب، كل مجتهد حتى في الأصول والعقائد، كما يقول ذلك أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والكلابية ومن تأثر بهم من الصوفية وغيرهم. إذن الاجتماع المحمود هو الاجتماع عن الحق، موافقة الدين الصحيح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الحق هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع إعلام الموقعين، قال رحمه الله: وقد شذ الناس ذكر أثر عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. قال وقد شذ الناس في زمن الإمام أحمد شذ أكثر الناس، فصار الخليفة وعلماؤه وأمراؤه وقضاته والذين يتصدرون للفتوى والقضاء صاروا كلهم أهل الشذوذ والفرقة، وصار أهل الجماعة هم أحمد ومن معه وهم قلة قليلة. فالشذوذ حقيقة بمخالفة الحق ومخالفة السنة. قال ابن القيم وهذا هو السبيل المهيع لأهل السنة، مضى عليه سلفهم وينتظرها خلفهم. السبيل المهيع لأهل السنة أن يكون الشخص متمسكا بالسنة، حريصا على الاجتماع الصحيح الاجتماع المحمود وهو الاجتماع على الحق، ونبذ أسباب التفرق والاختلاف. فهذا سبيل مهيع لأهل السنة، مضى على ذلك سلفهم وينتظرها خلفهم. من يدعو إلى الفرقة هو من يدعو إلى بدعة، أو من يدعو إلى تعصب لرأي باطل، أو من يلزم الناس برأي لا دليل عليه ويحرم على الناس ما أحل الله سبحانه. من يطعن في أهل السنة بلا حجة ولا برهان فيدعو إلى الفرقة وإلى نبذ أسباب الاجتماع، فيكون مخالفا لأصل عظيم من أصول الإسلام التي بيّنها الله في القرآن وهو الاجتماع في الدين، الاجتماع على الحق. الخلاف مذموم في الأصل، الشذوذ مذموم ممقوت، ولذلك قد يترك المستحب تأليفا للناس، بل قد تترك بعض الواجبات لمصلحة أعظم وأكبر إذا رآها ولي الأمر أو الإمام والقدوة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم تأليفا لقريش، كما في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. وكان هذا واجبا، إعادة الكعبة كما كانت، لكن خشي لأن قريشا تعظم الكعبة تعظيما شديدا، وهي التي بنتها في سنة 35، يعني قبل من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قبل البعثة بخمس سنوات، فلا يريدون أحدا يغير ما يعظمونه. فخشية فتنة قريش ترك النبي عليه الصلاة والسلام إعادة بنائها، بل نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين وتقبيحها بأعيانها أحيانا إذا وجدت مفسدة أكبر. قال الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي إذا كان سب آلهة المشركين وتقبيحها سيكون سببا لأن يكون هؤلاء يتجرؤون على سب الله، لا تسبوا آلهتهم. كل هذا لنبذ أسباب ماذا؟ الفتنة، وحتى يفهم الناس الحق على وجهه. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علموا الناس ما يفهمون من الحق وما يعرفون من الدين. قال الشيخ أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ولذلك شرعت الجماعة للصلاة ثم الجماعة لصلاة الجمعة، اجتماع أكبر في العيدين، يجتمع المسلمون على صيام رمضان في مشارق الأرض ومغاربها لا يختلفون، يجتمع المسلمون في يوم الحج في أداء الحج، يجتمع المسلمون في عبادات كثيرة لأهمية الاجتماع ومحبته ومحبة الله له وللترغيب فيه. فكل ما يدعو إلى الخلاف والفرقة فهو باطل. انظر ماذا يقول الشيخ، قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. تساهل هؤلاء الذين خفي عليهم هذا الأصل العظيم، فزينوا للناس وسهلوا الاختلاف في أصول الدين، وجعلوا الاختلاف في العقائد من المسائل الاجتهادية، وأن من خالف في أصل من أصول أهل السنة فإنه لا زال على السنة، لا يضلل ولا يسفه رأيه. وقد يكون في هؤلاء من أهل العلم والفقه من يتساهل في أمر الاجتماع، فمن أسباب الخلاف والفرقة أن يأتي من ينتسب إلى العلم، وأشنع من ذلك من ينتسب إلى السنة، ليزهد الناس في الاجتماع على الأصول، فيفتي الناس ويسوغ لهم مثلا أن الخروج على ولي الأمر مسألة اجتهادية، ويسوغ للناس أن الطعن في العلماء أو التحذير منهم من مسائل الاجتهاد، يسوغ للناس أن سب الصحابة كمعاوية وأبي هريرة وغيره أن هذا لا يعد ضلالا وانحرافا، يسوغ للناس أن الأشاعرة من أهل السنة، يسوغ للناس أن الانتساب إلى حزب من الأحزاب البدعية أن هذا لا يعد ضلالا وانحرافا، يسوغ للناس أن الطعن في أهل السنة أو في شيء من أصولهم لا يعد انحرافا وضلالا، يسوغ للناس أن الاستغاثة بغير الله وطلب الغوث والمدد من غير الله من الأموات والصالحين أن ذلك لا يكون شركا أكبر، يسوغ للناس ماذا مسائل في التكفير أن الحاكم إذا وقع في كبيرة من الكبائر وأعلنها فإنه يكون مستحلا لها فهو كافر، وغير ذلك من الأمور العظيمة، فيجعل الخلاف في الأصول من مسائل الاجتهاد ويهون منها، فعند ذلك يختلف الناس في أصول دينهم ويعدون ذلك حسنا، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب شبهات يزينها هؤلاء يتساهلون في مسائل في الأصول ويجعلونها من مسائل الاجتهاد. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. انظر الآن، من الذي يدعو الناس إلى الاجتماع على الحق؟ من الذي يدعو الناس إلى نبذ أسباب الخلاف والفرقة، نبذ البدع والتحذير منها، التحذير من التعصب للمبتدعة، التحذير من عبادة القبور، التحذير من فكر التكفير لأنه يسبب الضلال والانحراف، التحذير من غير ذلك من البدع والاختلاف في الأصول؟ من الذي يدعو الناس إلى الاجتماع على الحق ونبذ أسباب البدع والفرقة؟ الجواب: هم أهل السنة حقا. فصار الذي يدعو إلى الاجتماع في الدين، لكن لا بد من فهم الاجتماع على وجهه، الاجتماع على الحق، أن تفهم الحق حقا وأن تعرف الباطل باطلا، فإذا عرفت الحق فالدعوة إليه عند هؤلاء يعتبر ماذا؟ جنونا وتعصبا وتشددا. ليس الأمر كذلك، هذا بسبب قبح تصورهم لحقيقة الاجتماع على الحق، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، وهذا باطل. فالاجتماع على الحق، الاجتماع على السنة، الاجتماع على حفظ أصول أهل السنة هذا واجب، والذي يهون من المخالفة في الأصول هذا هو المنحرف الذي ينبغي الإنكار عليه. انظر، هذا أصل عظيم، لو حفظناه وفهمنا على حقيقته لتميزنا عن كثير من أهل الأهواء والضلال. وهذه الأصول العظيمة في الجملة من يتأملها ويفهمها على حقيقتها يجد أن أسعد الناس فهما لها وعملا بها هم أهل السنة حقا. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.